ورد نعم حديث في النهي عن لبس الأحمر، ورد أن السلام لبس الأحمر، فاختلف العلماء في الجمع بينهما، فقال الطائف إن المنهي عنه هو الأحمر المصمت الذي لا يخالطه لون آخر. وقال بعضهم أن النهي إذا كان أحمرا خالصا أحمر خالصا، أما إذا كان يضرب إلى الصفر وغير ذلك فإنه جائز. ومن العلماء من قال بأن النهي عن لبس الأحمر منسوخ بلبس النبي صلى الله عليه وسلم للأحمر. لا لا علاقة له، لا علاقة للفرش باللباس، هذا متكلم في اللباس. نعم.